يعني الإمام الشافعي رحمه الله تقي الدين السبكي في رسالة له لطيفة اسمها بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام المطلبي والإمام الشافعي رحمه الله، يقول: وقد سئل، يعني إذا كان هناك يعني حديث وفتوى عالم والحديث يضاد الفتوى، يعني فتوى في المذهب وهو مثلا شافعي المذهب، وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب، بأي الفتويان يأخذ؟ قال: يأخذ بالحديث، وليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بهذا الأمر، أكان يسعه أن يتخلف؟ لا يسعه أن يتخلف، لو أنه الرسول موجود عليه الصلاة والسلام وقال له افعل كذا ما كان يسعه أن يتخلف. حينئذ نسأل: فما هو الفرق بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام المباشر وبين أن يصلك أمره؟ وقد اتفق العلماء على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، فلا فرق بين أن يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مباشرا وما بين أن يصلك أمره بعد ذلك على لسان ثقة ممن يؤمن نقله. احنا ننظر يا اخواننا في انفسنا وفي من نعول ونتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فان الرجل لو اخذ الدرجة النهائية في الحساب يوم القيامة على مستوى نفسه يمكن ان يوقفه اهله على شفير النار. يعني لو واحد واخذ 10/10 في الحساب يمكن ان ترديه امرأته او ولده يوقفوه على شفير النار اذا هو قصر واذا هو لم يقم بامر الله تبارك وتعالى. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعى، كلكم راع وكلكم مسؤول. إذن الحمل عليك ثقيل، ليس هينا، لست أنت فقط بل أولادك مسؤولون منك وكذلك امرأتك وكذلك من تكون لك عليهم الولاية الواجبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين استمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حبه تبارك وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع يسعدنا إكماله بهذه المادة. فمن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فعل شيئين: الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الآخر أنه آقى بين المهاجرين والأنصار. لا تستقيم الدنيا فضلا عن الآخرة للناس إلا بهما. بنى المسجد لتمكين العلاقة بين الناس وبين ربهم، ثم آقى بين المهاجرين والأنصار لتمكين العلاقة بينهم. فالعلاقة بين العبد وربه أولا، ثم بين العبد وأخيه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف فمكث 14 ليلة، ثم نادى في الأنصار فجاءوا، جاء بنو النجار مدججين بالسلاح، فأتى حتى وصل إلى بناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، فنظر فرأى حائطا لبعض بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي أعطوني هذا الحائط بالثمن ليبني المسجد عليه. فقالوا: والله لا نأخذ عنه ثمنا ولا نطلبه إلا إلى الله عز وجل. وكان في هذا الحائط نفس فأمر به فقطع، وكان فيه سرد فسويت، وكان فيه قبور للمشركين فنبشت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابه يحمل اللبن وهو يبني المسجد ويرتجز: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون اللبن، حتى أن عمار بن ياسر كان إذ ذاك مريضا وكان ناقها، كان ناقها يعني في فترة النقاهة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين لبنتين، والناس يحملون لبنة اللبنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن ثمية تقتله الفئة الباغية. وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمثيل العلاقة بالله عز وجل هي الأصل، وتمثيل العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الأصل. فإذا اتقى المرء ربه لم يظلم أخاه. إذن الأصل هو تمثيل علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي ندندن عليه: لو استقام العود لاعتدل الظل، ولا يعتدل، وكيف يعتدل ظل والعود أعوج. إذن تمثيل العلاقة بين العبد ورب هذا هو الأصل. وجرب أن تعبد ربك بالحب، لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر، لكنه واقع ما له من دافع. لماذا لا نحب الله عز وجل وقد تحبب إلينا بسائر نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما قال نعمة هكذا على الإفراد، ولم يقل نعم، لأنه إذا جاز لي أن أعجز عن عد نعمة واحدة فلأن أعجز عن عد نعمه من باب أولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنس، لا يرد الصنيعة إلا لئيم. وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أقل الناس هو الذي يشكر. والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب. ولذلك لما شمخ إبليس لعنه الله بأنفه وحاد ربه تبارك وتعالى وأقسم أنه سيقفو على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. التصحيح مر، أن تسدي الصنيعة ثم تتهم بأنك أساءت، تظلمة البريء. البريء المظلوم هو أشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت إلى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيف الغافلة المؤمنة لما ترمى في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما أحلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أفطر على أذى يسمعه من الله. إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو أن عبدا ملأ صباق الأرض ذنوبا ثم تاب مسح الله ذنبه واجتباه وجعله من أوليائه. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأكثر شيء يمض النفس رد الجميل، ولذلك قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب بالنعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار. من أهم العلامات في محبة الله تبارك وتعالى أنك تقبل عليه ولا يضرك لوم اللائمين، بل تستعذب الأمر كلما ضيقوا عليك. هي دي الثمرة العظيمة من المحبة، في حال إقبالك عليه تبارك وتعالى، إقبال قلبك، فإن الإقبال لا يكون إلا بالقلب، ثم تنفعل الجوارح للقلب. ففي حال إقبالك على الله تبارك وتعالى، إقبال قلبك على الله عز وجل، يشعر المرء بذاك السمو كما حدث لذلك الأنصاري، والذي خبره عجيبة من الأعاجيب كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فدخل الصحابة دار رجل من المشركين فأصابوا امرأته، أي أتروها. فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهم في بعض الطريق عرفوا، أي ضربوا بخيامهم وبات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجلان يتلآن في نومنا؟ فقام رجلان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال: إنا نتلأك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتصب هذان. فقال الأنصاري للمهاجرين: تكفيني أول الليل أم آخره؟ قال: بل أكفيك آخره. فنام المهاجرين ووقف الأنصاري وصف قدميه لله عز وجل ودخل في صلاة. فجاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين لأنه أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، فرأى هذا واقفا فعلم أنه طليعة المسلمين وأنه هو الذي يحرسهم، فجاء بسهم وضربه فلم يتحرك. فذهب المشرك وانتزع السهم منه ثم عاود فضربه وهو لا يتحرك، فعاود المشرك فانتزع السهم منه ثم جاء الثالثة فضربه والمسلم لا يتحرك الأنصاري، ثم ركع. ففر المشرك وإذا بالأنصاري يموج دما، فأيقظ المهاجري فلما رآه كذلك فزع وقال: ما هذا؟ فأخبره بالأمر، فقال له رحمك الله: فهلا أيقظتني؟ قال: والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى أتم قراءتي ولو تقطعت نفسي. فأين صبرها؟ فأين إحساس هذا الإنسان؟ ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك. هو ده الإقبال على الله تبارك وتعالى. إن آباءنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، لأنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام اشتراكية ومسح الهوية الإسلامية وشربوا كل الهزائم فورثون هذا الضعف. آباؤنا يطلبون منا تحسين حياتنا، ويطلبون منا أن نكون في حالنا، ويطلبون منا أن نأكل عيشا كالأنعام. هذه مطالب الآباء حتى الساعة، حتى الساعة من مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنه إذا وصلت الأمر من الله عز وجل أن تعتقد أنك تراه حال الأمر، وإذا وصلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه هو الذي يأمره. وهذا معنى قولك أشهد، أشهد أي أرى، أرى بعيني، عالم الغيب والشهادة، الغيب ضد الشهادة. فلما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله أي كأنك تقول أنا أشاهد الله. فإذا علمت أنك بنظر الله عز وجل لم يقف قلبك على مشهد العصيان أبدا ولا تستطيع. وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. فهل يستطيع رجل مهما كان فاجرا جريئا أن يأتي على أصلح الناس في قومه فيفجر أمامه؟ ما أظنه يجرؤ على ذلك. يقول أوصيك أن تستحي من رجل من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه وهو يأمره. قلت هذا الكلام مرة في مسجد في كلمة بعد صلاة العشاء، قل كلمة فقلت كلمة، الكلمة كلها تدور حول معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبينت أن المشركين الأوائل كانوا يفقهون هذه الكلمة أكثر من بعض المنتسبين للعلم الآن في المسلمين. كان أبو جهل أفقه لمعنى لا إله إلا الله من هذا الذي ينسب إلى العلم ويقول إن الصواب بالقبور ليس شركا. كان أبو جهل أفقه لكلمة التوحيد من هذا القائل. لماذا قامت الحروب؟ ولماذا صبر العرب على حس الغلاص وقطع الحلاف ونفس الأراق ومتون الصوارف؟ لماذا صبر العرب؟ لا إله إلا الله لا تقول لا إله إلا الله خلص. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تسبى النساء؟ لماذا نضحي بالأموال الكثيرة؟ ممكن يقولوها ونخلص، لكن أبوا أن يقولوها ورضوا أن يدخلوا في حروب متوالية ولا يقولون، لأنهم كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني أن الحكم لله، وليس لأحدهم بعد ذلك أن يأمر أو يتسلط أو يكون سيدا بالبغي والعدوان. قلت هذا الكلام ثم قلت ولأبين لك الفرق بين المحب ودعي الحب، ثم قلت ومن لوازم أشهد أن محمد رسول الله أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر يصلك على لسان رجل ثقة عالم إذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا تعتقد أنه هو الذي يأمره. وضربت مثلا، قلت مثلا يعني ورأيت خاتم ذهب في يد رجل، قلت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة يوما الحرير في يد والذهب في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه، فإن كنت ذكرا فاخلع الذهب. كلم كلام عام، إن كنت ذكرا فاخلع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور